والعفو مما بعده وفي الأوله. هذا كله مشروع ويكفي بعضه. ثم يكبر الرافعة قال الله أكبر، ثم يسلم تسليمة واحدة على يمينه بعد ما يسكت قليلا. هذا هو مشروع صلاة الجنازة، والمشروع يرفع يديه مع كل تكبير، هذا هو الأفضل. الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: ما هي أفضل كتب الفقه التي يمكن الاعتماد عليها؟ كتب الفقه كثيرة، ولكن من أحسنها المغني لمن قدامة الموفق لمن قدامة عبد الله بن أحمد بن قدامة، لأن يعني كتاب جيد مفيد يدخل فيه الخلاف والأدلة، كان مهذب النووي وتتمته الفروع المفلح في مذهب الحنبلي والإقلام المنتهى في مذهب الحنبلي والرمل المربع في مذهب الحنبلي، وحاشة جيدة للشيخ عبد الرحمن بن جاسم رحمه الله، وفي كتب أخرى في المذاهب الأخرى في الأول مذهب مالك رحمه الله، مثل قدير مذهب الحنفي، هذه كتب مفيدة. لكن ينبغي المؤمن أن يعتني بالدليل ويحرص على كتب التي فيها الدليل والبيان الراجح من الخلاف. وإذا كان طالب علم لا يستطيع أن يفهم هذه الأمور يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، نعم، ويحفظ كتب مختصرة مثل منة الحبيب الحديث مثل بلوغ المرام حتى يستعين بذلك على معرفة الدليل، نعم، ومثل سياج الحنابلة أو مثل الدليل أو العمدة أو العمدة الموفق في الفقه، نعم، أو ما أشبه الكتب المختصرة في الكتب الأخرى في المذاهب الأخرى حتى يستعين بها على معرفة المسائل الفقهية ومراجعة أدلتها. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.